علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية الكريمة، يحسن بنا أن نلم بالظروف التاريخية التي أحاطت بالحوادث التي تتحدث عنها هذه الآية، لأن هذه الآية تمثل جزءا من تاريخ بني إسرائيل، ولا بد من معرفة الأسباب التي أدت إليها والظروف التاريخية التي حدثت فيها، وهذا يعتبر جزءا من التفسير. والإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير استقل برأي في تحديد هذه الظروف التاريخية، وانفرد برأيه عن بقية المفسرين قاطبة، وسأذكر لكم وجهة نظره أو ما درج عليه في تفسيره في هذه الآية الكريمة وما درج عليه بقية المفسرين. وهذا الاختلاف هو اختلاف كبير، وترتب عليه اختلاف في تفسير وقائع هذه الآية كما سيتبين لنا عند الشرح. فالإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن هذه الآية تتحدث عن الحوادث التي تحدثت عنها آية المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى آخر الآيات. فيقول إن آية البقرة تنطبق كل الانطباق على آيات سورة المائدة، لكن سورة الآيات في سورة المائدة تحدثت عن سيدنا موسى عليه السلام أمر قومه بأن الله كتب عليهم الدخول إلى الأرض المقدسة، وفرض عليهم أن يدخلوها فاتحين مقاتلين، بدليل قوله: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والتعبير بالارتداد عن الأدبار كما هو في كثير من الآيات لابد أن يكون مرتبطاً بقتال، لأن ارتداد الأدبار هو التولي يوم الزحف، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون في آل عمران. في الأعراف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحما فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلى آخرهم. فأيضا مرتبطة بالقتال. في أذكر في سورة الحشر: ولئن قتلوا لا ينصرونكم بل إن نصركم وإلا نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فكل ما جاء في القرآن الكريم من تولية الأدبار هو يتعلق بالقتال. الإمام بن عاشور جعل آية البقرة هي القصة التي ذكرناها سابقا، وهي أن موسى عليه السلام عندما أمر قومه بأن يستعدوا لقتال العمالقة ويدخلوا الأرض التي كتبها الله لهم، بدأ بتوطئة لهذا القتال، فبعث 12 شخصا يمثل كل شخص سبطا من أصباط بني إسرائيل ليدخلوا منطقة الأرض المقدسة، وأقرب مدينة فيها هي مدينة حبرون ليتجسسوا مجموعة للاستطلاع ولمعرفة أحوال البلد، ما فيها من مقاومة، ما فيها من سلاح، ما فيها من خيرات، وهي موضوع المعروف في الجوسسة عند كل الأمم، لأن من الأشياء التي يستوجبها القتال أن تعرف حالة عدوك، ما عندهم من إمكانيات، ما عندهم من سلاح، ما عندهم من مقاتلين، ما عليهم من شجاعة وشدة، والعكس، ما في الأرض من خيرات، هل هي تغري بافتتاحها أو لا، إلى آخره. فإذن ما قاله الإمام من أن آية البقرة تنطبق تمام الانطباق مع آيات المائدة، نجد هنا فيه خللا، لأنه يقول في آية البقرة أن الأشخاص الذين أمروا بالدخول وتضمنتهم آية البقرة هم الجواسيس الذين بعثهم موسى ليستطلعوا ويجمعوا المعلومات عن حالة الأرض المقدسة قبل دخولها. لكن هذا لا يسمى قتالا، لأن موسى في آية المائدة قد أمر قومه بالقتال: ولا ترتدوا على أدباركم، نهي عن تولي الأدبار، نهي عن تولي يوم الزحف، وهذا قتال. لكن بعد الجواسيس هذا ليس قتالا. هو قال إن آية المائدة تفيد أمر بني إسرائيل بالقتال، وعلل قال بعث الجواسيس هو ليس قتالا، لكنه يعتبر من جملة القتال أو تمهيل للقتال. وأنا لست معه في هذا التفسير، لأن هناك فرق بين القتال وبين بعث الجواسيس. بعث الجواسيس لا يقتضي القتال، قد تكون المعلومات التي يأتي بها الجواسيس غير مشجعة للفتح والاقتتال. مثلا تأتي معلومات بأن هناك قوة عظيمة من حيث العدد ومن حيث السلاح، فهذه الحالة يكون قتال هؤلاء يعني باب إلقاء الأيدي إلى التهلكة. حتى الحرب لها قوانينها ولها قواعدها ولها أصولها، وليست مجرد اندفاع. فإذا اعتبار ذهاب الجواسيس هو ما يؤدي إلى القتال هذا غير صحيح. ونحن نعلم أن الجواسيس هذه عادة الدول، حتى في وقت السلم يبعثون الجواسيس يتجسسون، وليس هناك ارتباط بين الجوسسة وبين القتال. فإذا هذا مما يعطينا ثغرة للرد على الإمام محمد بن عاشور، وهو إمام عظيم. الآخرون ذهبوا إلى مذهب آخر وقالوا آية البقرة هي في الأمر بالقتال أمر بني إسرائيل، وكانت بعد التيه، لأن رأي الإمام بن عاشور أن الوقائع كانت قبل التيه. هذا فرق كبير بين الرأيين، بدليل أن بني إسرائيل ردوا على موسى قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون، امتنعوا عن القتال. وأيضا قالوا إننا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هم لم يقاتلوا، ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فعلى الحوادث اللي يذكرها الإمام هي أنها كانت قبل التيه، والبقية المفسرين يفسرون الآية على أنها وقعت بعد التيه. هناك فرق كبير. والذي يرجح قول المفسرين الآية التي سبقت: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذه وقعت بالتيه. إذن مناسب الآية التي بعدها أن تكون حوادثها بعد التيه. أيضا هناك منطق يدل على ذلك، أن بني إسرائيل بقوا في التيه 40 سنة، وكان التيه عقوبة قاسية لهم نتيجة لفظاعة جرمهم، لأنهم تجروا على الله وسخروا، اذهب أنت وربك فقاتلا، منتهى الوقاحة ومنتهى سوء الأدب. ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الجراءة وهذه الوقاحة بأن يتيهون 40 سنة فيه. فكان المفروض أن بعد تجربة التيه، وكانت عبارة عن سجن منطقة محددة يتيهون فيها، دائرة مفرغة، ينطلقون من مكان يجدون بعد ذلك في نفس المكان الذي انطلقوا منه بالصباح، سجن. وأعظم عقوبة للإنسان هي السجن. لماذا؟ لأن هذه مصادرة لحريته. أعظم ما يفتخر به الإنسان ويكون به إنسانا هو حريته، والسجن ليس ضروريا أن يكون محاطا بأسوار وبقضبان كما هو في السجن، أي مكان تصادف فيه حريتك فهو سجن، ولو كان قصرا منيفا. فبنو إسرائيل قد ذاقوا الأمرين، ومدة طويلة ماتت فيها أجيال وولدت فيها أجيال، مدة 40 سنة. فالمفروض أن هذه التجربة قد علمتهم وأدبتهم وخففت من غلوائهم وألانت صلابتهم، هكذا المفروض. ولذلك يقولون السجن من وسائل التأديب، حتى المجرم عندما يذوق السجن والعذاب اللي يلقاه فيه، العذاب النفسي، وأنه محروم من زيارة أهله ومن ذي الخروج وحريته مصادرة. كثيرا ما يكون هذا دافعا له للرجوع إلى الصواب وإلى رشده، ويقول هذه المعصية ولا هذه الجريمة التي أدت بها لأتركها. فكان على بني إسرائيل أن يكون الفيه قد علمهم وأخذوا منه دروسا وعظات، وراجعوا أنفسهم وحاسبوها، هكذا طبيعة أي إنسان. ولذلك جاء أمرهم بدخول الأرض المقدسة في الآية التي نحن بصددها. إذن مجيئها منطقي ومعقول ومترتب مع حقائق الأشياء ومع العقل. في مدة 40 سنة ذاقوا فيه الأمرين، والمفروض أن يأخذوا منه دروسا وأن يتعظوا وأن يتأدبوا وأن يتهد وأن ألا يسيئوا الأدب مع الله ومع رسوله. فجاء بعد ذلك الأمر بدخول الأرض المقدسة لما كتب الله لكم. الله سبحانه وتعالى كتبها لهم، لكن اقتضت حكمته وقضاؤه أن يكون ذلك بالقوانين والنواميس الكونية، ولابد من الأسباب. لكل هذه الأمور التي ذكرتها فنرى ترجيح رأي المفسرين على تفسير الإمام محمد الطاهر بن عاشور، ونحن بذلك لا نغض النظر عن قيمة هذا الإمام العظيم وهذا العالم الجليل، ولكن من حقنا أن نناقش بعض الآراء، والكمال لله، وقد يكون هو على صواب ونحن على خطأ، وما دامت الأفكار البشرية بس لأنه علينا أن نناقش الأفكار باحترام العلماء وعدم الإساءة إليهم، وهذا لا يعني أيضا وعدم الاعتداد للإنسان برأيه، فقد يكون هو الذي على خطأ، ولكن هذا الذي عنا لي والله أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ قلنا هذه معطوفة على الآية السابقة، والآيات الكثيرة التي وردت بتعداد نعم الله على بني إسرائيل وقد ذكرناها في دروسنا السابقة، منها هذه النعمة وهي ترتيبها 7 أو 8 أو 9 على أدنى الترتيب، وهي تذكر بني إسرائيل من النعم الكبيرة الجليلة التي من الله بها عليهم، من وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وما بعدها. وإذ قلنا الله سبحانه وتعالى يبلغ وحيه عن طريق رسوله، على رأي الإمام بن عاشور الذي بلغ أمر الله وإرادته إلى بني إسرائيل هو موسى، لأنه يرى أن هذه الآية هي في إرسال الجواسيس، وهذه الجواسيس قبلته، وموسى كان ذا حيا في ذلك الوقت، كان حيا. هذا من الاختلافات اللي تبدأ من الآن، بينما على الرأي الآخر أن موسى قد توفي في أثناء التيه، إذن هو لم يحضر أمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وفتحها. من أمر بني إسرائيل وبلغ بالوحي؟ هو نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع هو الذي تولى قيادة بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام. لابد أن نعرف هذا الفرق. وإذ قلنا لابد من رسول يبلغ قول الله ويأتي عن طريق الوحي. فرأي الإمام محمد بن عاشور على أنه يقولنا بوحي إلى موسى عليه السلام وهو الذي بلغ قومه، لأن ذلك كان في وقته. نسبة للرأي الآخر هذا بعد التيه، وبعد انتهاء التيه كان موسى قد توفي لمدة، فيكون المبلغ لبني إسرائيل هو يوشع بن نون عليه السلام. ويقولنا ادخلوا، هذا أمر بالدخول وهو أمر وجوب لأنه تكليف، يختلف عن الأمر في الآية السابقة وكلوا من طيبات ما رزقناكم، قلنا إنه هذا أمر للإباحة مثل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن الأمر هنا ادخلوا الأمر للوجوب لأنه أمر تكليف. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، كلمة القرية هي المحل الذي يتقرى فيه مجتمع بشري، وهي مشتقة من قرى يقري قريا، معنى جمع يجمع. يقال قريت الماء في الحوض أي جمعته، وسميت القرية بذلك لأنها تجمع طوائف من البشر في مكان واحد. وكلمة القرية تطلق على المدينة التي تكون مساكنها مبنية من حجر، وتطلق القرية قرية على الصغيرة وعلى الكبيرة. وأشير إلى هذه القرية باسم الإشارة هذه، واسم الإشارة يشار به إلى القريب، فيدل على أن القرية المعنية هي قرية قريبة من بني إسرائيل، على قول الإمام بن عاشور هي مدينة حبرون، لأن بني إسرائيل بعد سنتين من خروجهم من مصر استقر بهم المقام في مدينة قادش، وهي القريبة من حدود الأرض المقدسة، وهي الذي بعث منها الجواسيس الذين أراد أن يستطلعوا أحوال الأرض المقدسة. وبالنسبة للآخرين إذن هي مدينة حبرون بالنسبة لرأي الإمام بن عاشور. الآخرون اختلفوا على قسمين، بعضهم قال إلا المقصود بالقرية هو أريحة، أريحة بلد في فلسطين المحتلة الآن وتقع شمال بيت المقدس، المعروفة قريبا من بيت المقدس. وبهذه المناسبة أذكر أن أريحة هي أخفض بقعة في الأرض على مستوى ماء البحر. عادة العلماء الجغرافيا الانخفاض بالارتفاع يقيسونه بمستوى ماء البحر. فهذه المنطقة الأريحة أخفض مكان في العالم عن مستوى البحر. وهذا ليس من تفسيره ولكن جاءت هذه بالمناسبة على ذكر أريحة. وبعضهم قال إنها القدس بيت المقدس بدليل آية المائدة ادخلوا الأرض المقدسة ووصفت بالتقديس وفي القرآن الذي باركنا حولها. والراجح أنها بيت المقدس. أكثر المفسرين على أن المقصود بالقرية بيت المقدس بدليل آية المائدة. الذين قالوا أن المدينة هي القرية هي أريحة وليست بيت المقدس اعتمدوا على أن القائلين بأنها بيت المقدس أن من أمر بني إسرائيل بدخول القرية والقتال واحتلالها هو موسى عليه السلام. قالوا موسى قد دفن من قبل عشرات السنين من أوائل التيف. فرد عليهم الآخرون الذين قالوا إن المقصود بالقرية هو بيت المقدس قالوا نحن لم نقل إن الذي أمر بني إسرائيل هو موسى، قلنا القرية في الآية الكريمة هي بيت المقدس ولم نحدد من أمر. فالتاريخ يقول إن الذي يقود بني إسرائيل ويتزعمهم في ذلك الوقت هو يوشع بن نون عليه السلام. فإذا كان يوشع هو الذي أمر بني إسرائيل فلا إشكال. إذن اعتراض الذين قالوا مثل أريحة يعني ليس في محلهم، لأن الآخرين لم يقولوا بأن موسى هو الذي أمر حتى يكون هناك تناقض. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وعلى أي اعتبار من الاعتبارات في تحديد القرية؟ فكلمة هذه تشير إلى قربها. إذا كانت بحبرون هي قريبة من قادس وهي قريبة من بيت المقدس. إن قيل أريحة أيضا في شمال بيت المقدس وهي قريبة من بيت المقدس، وإن كان بيت المقدس فهي نفس الأرض المقدسة. والقرآن لم يحددها ونفوض أمرها إلى الله. القرآن قال وقلنا ادخلوا هذه القرية، قرية فيها الناس قد تقرت فيها واستوطنتها، كونها بيت المقدس يترك للتحقيق التاريخي لأن الأمر يتعلق بتاريخ بني إسرائيل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. عندما ذهب الجواسيس وهم 12 شخصا بقوا في مهمتهم داخل الأرض المقدسة وفي مدينة حبرون 40 يوما، وجاءوا بتقرير إلى موسى وإلى بني إسرائيل عن الحالة التي وجدوها في الأرض المقدسة. اثنان منهما من 12 وهما يونس وهو يوشع بن نون، ربما قبل أن ينبأ يعني يصبح نبيا لا أدري أو بعد ذلك، وآخر يسمى كالب ابن بفنة اسم عبري كالب بفندق. هذان الشخصان جاء بالبشرى لبني إسرائيل، قالوا إن الأرض خيرات مليئة بالفواكه ومليئة بالأغنام والألبان وبالعسل، وحتى يطمئن بنو إسرائيل لكلامهما جاءوا بعينات من العنب ومن الرمان ومن التين كدليل، هذه العينات دليل على ما تتمتع بهذه الأرض من خيرات، وشجعوا بني إسرائيل على أن يتوكلوا على الله ويعتمروا بأمر موسى ويدخلوا الأرض المقدسة. وهؤلاء هذان الشخصان هم المعبر عنهما في آية المائدة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فكان هذا الرجل يعني شجع بني إسرائيل على أن يدخل الأرض المقدسة، وقالوا سننتصر على العمالقة. نعم هم أشداء وهم معتزون بأنفسهم، ولكن الله معنا، والله سبحانه وتعالى وعدنا بهذه الأرض المقدسة. فلم ينصت لهم بني إسرائيل. أما العشرة الآخرون فكانوا على العكس، جاءوا مثبطين أرض سيئة، أرض تأكل أهلها، ليس فيها خيرات، دشرة، قحنة، إياكم فيها العمالقة، هؤلاء جنون لا يمكن أن يقربهم أحد. فثبتوا بني إسرائيل وألقوا في قلوبهم الرعب وخوفوهم من أن يقاتلوا ويدخلوا الأرض المقدسة. وبنو إسرائيل جبناء، فمالوا إلى قول هذه العشرة وتجروا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وأدبهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة القاسية وهو التيه. فالمفروض أنهم تأدبوا، ولذلك جاء القرآن الكريم مصدقاً لشهادة يوشع وكالب، قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، مما يدل على أنها بلد خيرات، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم فكلوا منها، ولا يؤكل إلا من الخير، ومن كثرة الفواكه ومن كثرة الألبان ومن كثرة اللحوم والطيور والأغنام وهكذا. وجاء الأمر بالفاء فكلوا، ونعلم أن الفاء تفيد التعقيب، يعني ما يأتي بعدها يكون معقبا على ما قبلها وبغير مهلة بينهما. لماذا جاءت بالفاء؟ لأن وأيضا بدأت بإغراء بني إسرائيل فكلوا منها حيث شئتم الرغبة، الله يعلم هو الذي خلقهم، وبنو إسرائيل هبهم في بطونهم، أول ما يهمهم الأكل وما يملأ البطن، من أمور الروحانية والتواب، هذه أمور الغرض الدنيا هو الأساس عندهم، متاع الدنيا هو المقدم على متاع الآخرة. فجاءت بالفاء لتفيد ترتب الأكل على الدخول، يعني أكلكم مرتبط بدخولكم، إغراء لهم وتشجيع لهم، يعني بمجرد أن تدخلوها تأكلوا من ثمارها. فكأنه قيل إن دخلتموها تأكلوا من ثمرها. فجاءت بالفاء لارتباط الأكل بالدخول ارتباطا وثيقا كما يرتبط الجواب بالشرط، كأنه قيل إن دخلتم القرية أكلتم حيث شئتم منها رغدا، بخلاف آية آل عمران في نفس القصة، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، جاءت بالواو. ما الفرق؟ سورة الأعراف. سورة الأعراف عفوا سامحوني أنا نسيتها. سورة الأعراف نعم. فجاءت بالواو. وهنا جاءت بالفاء. قد يسأل سائل ما الفرق بينهما؟ هنا في آية البقرة ارتبط الأكل بالدخول كما قدمنا ارتباطا وثيقا، يحصل هذا يترتب عليه حصول الآخر، لأن التعبير كانت بدخلوا. في آية الأعراف اسكنوا، هناك فرق، الدخول بداية المشي والدخول، أما أمر السكن يعني الاستقرار يعني المقام. إذن ليس هناك ارتباط بين الأكل وبين السكن، ولذلك جاءت بالواو ليجمع بينهما. بعد ما أنت تسكن وتستقر ويطيب لكم المقام، طبعا يكون فيه أتات وفيه فرش وفيه أكل. إذن ليس هناك ارتباط الجواب بالشرط كما هو في آية البقرة، وإنما هو لمجرد الجمع بين السكن وبين الأكل. والذي يفيد الجمع في العطف هو الواو. الواو لمجرد العطف، لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا. ولهذا هذا السر والفرق بين أن آية البقرة أتت بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب والارتباط، وجاءت آية الأعراف بالواو التي تفيد مطلق الجمع، لأن الدخول دخولها يرتبط بالأكل في ارتباط، السكن تستقر وتنظم بيتك وتأتي بالفراش وإلى آخره، بعد ذلك تفكر في الأكل وهو شيء ضروري. هذا الفرق بينهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فكلوا منها حيث شئتم، أنتم أحرار، لكم أن تأكلوا من كل ثمارها بما تشتهون وبأي مكان شئتم، لأن بلد مما يدل على أنها بلد خيرات، يعني في أي مكان تقصده تلقى فيه الخير وتلقى فيه الفواكه وتلقى فيه الخيرات. حيث شئتم يدل على أنها بلد خيرات، وليست الخيرات فيها محصورة في مكان ما، أينما تتجه تجد الخير والبركة تفيض في كل مكان. رغدا، الرغد هو العيش الهنيء الواسع اللذيذ الطيب، وكلمة رغدا جاءت صفة لمفعول مطلق محذوف، والتقدير فكلوا منها حيث شئتم أكلا رغدا. إذن نعرف رغدا صفة لمفعول مطلق محذوف، التقدير فكلوا منها حيث شئتم أكلا رغدا، ويصح أن يكون رغدا مصوب على الحال أي مرفهين برغد، كلوا منها في حالة رغد وفي حالة هناء وكانت بحبوحة، والأولى أن تكون رغدا صفة لمفعول مطلق محذوف. وكلوا منها، من هذه للتبعيض، الإنسان لا يمكن أن يأكل كل ما في القرية، فتأكل ما يملأ بطنك وما تشتهيه منها، فجاء من هذه للتبعيض، فكلوا منها حيث شئتم، حيث هذا ظرف مكان، في أي مكان شئتم، أكلا رغدا واسعا هنيئا طيبا لذيذا. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، أمر بالدخول. والباب هو باب القرية، والأل فيه للعهد، لأنه باب معهود في ذهن القارئ وذهن القرية. وهذا العهد ذكري، ما معنى الذكري؟ لأن المقصود بالباب مذكور قبل ذلك في الآية نفسها، وهي القرية فهو بابها، ولذلك فأذفها للعهد. ومما يدل على أن الباب هو باب القرية أن الأل قد تنوب مناب المضاف إليه الضمير، يعني وادخلوا بابها، كأنها قيل ادخلوا بابها، كما جاء في آخر النازعات، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأواه. أل كانت في محل الضمير المضاف إليه، فكذلك هنا، فأل للعهد وتقوم بمقام الضمير كأنه يقول وادخلوا بابها. وادخلوا الباب سجدا، سجدا منصوبة على الحال أي حالة كونكم ساجدين، وسجد على وزن فعل وهو جمع ساجد، فاعل على فعل مثل راكع وركع وكامل وكمل وتابع وتبع وعابد وعبد، كثير من هذه الكلمات يأتي الجمع على وزن فعل. والركع السجود في القرآن الكريم، نعم. وادخلوا الباب سجدا. اختلف في تفسير سجدا، أولا المقصود بوادخلوا الباب سجدا أن السجود هو تعبير عن الشكر لله عن هذه النعمة التي من الله بها عليهم، وعندنا المعروف سجود الشكر، فالسجود هو تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا وأن يدخلوا ويبدأوا قتالهم وفتحهم للأرض المقدسة بعبادة والتضرع إلى الله. لكن قالوا السجود هو معروف، ووضع الجبهة في الأرض خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان سجدا هي حال، معناها دخولهم أن يكون مصاحبا في حالة السجود. قالوا هذا مستحيل، لأن الدخول هو حركة ومشي، والسجود هو مكوث وجمود، كيف يدخلون في حالة سجودهم؟ قالوا هذا غير معقول. إذن من المقصود؟ يمكن أن يكون دخلوا ماشيين، ثم أيضا السجود لا يأخذ منهم وقتا، أو قالوا السجود هو مقصود به الخنوع إلى الله والخضوع والتواضع، ما دام هناك استحالة في تفسير السجود بما هو معروف عليه فنفسره بلازمه. لازم السجود ما هو؟ هو الانقياد، هو الخضوع لله، أنك ترغم أنفك وجبهتك لمن خلقك، وأنت لا تشهد لأي شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. ففيه استكانة وفيه خضوع وفيه تواضع لله سبحانه وتعالى وفيه تذلل وفيه كسر النفس. فقالوا هذا هو المقصود، أن تدخلوا في خشوع لله سبحانه وتعالى ورؤوسكم منكسة وأنتم تذكرون الله، هذا معقول جدا، وهو تفسير السجود لازمه. بعضهم قال المقصود السجود أن تدخلوا متأطئين، لأن باب القرية كان قصيرا. هذا لا يعقل، باب قرية، باب مدينة عادة يكون باب كبير واسع وعريض، يدخل منه أفواج الناس والعربات والخيول والجمال، لا يعقل أن يكون قصيرا. هذا تفسير بعيد حقيقة. من هم الداخلون؟ يأتي الخلاف الذي قدمناه. أما الإمام بن عاشور فيرى أن هؤلاء الداخلين هم الجواسيس، والآخرون يراهم بنو إسرائيل الذين أمروا بالقتال ودخول الأرض المقدسة. هناك فرق كبير، ولذلك يستبعد الإمام بن عاشور أن يكون السجود هو السجود التعبدي المعروف، وإنما يفسره بالانحناء. ولماذا ينحنون؟ قال هم جواسيس، وانحنوا حتى يظهروا لأهل القرية اللي دخلوها حبرون وهم الأرض المقدسة غرباء عنهم، حتى يظهروا الضعف والاستكانة، وأن كما يقال الناس غلابة، نوع من التخفي ومن التحايل، يعني يظهر المسكنة، يظهر المسكنة ويظهرون الضعف والسكينة، وأنهم ناس مساكين ناس فقراء، نوع من التحايل. ومعروف أن الجواسيس لابد أن يجعل شيء يتنكل به، أحيانا حتى يستعمل نفسه مثلا شحات، يلبس اللباس البائد والمرقع، هو ضابط كبير في رتبته. فهذا أيضا كنا نستبعده. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يتناول الحوادث الكبيرة والبارزة، أما الجزئيات والأشياء الإجرائية لا يتناولها القرآن الكريم. عندما يأمر بالقتال يقول قاتلوا اقتلوه حيث ثقفتموه، قاتلوا المشركين كافة، ادخلوا الأرض المقدسة التي ولا ترتدوا على أدباركم. عندما لا يتعرضوا لإجراءات ثانوية متروكة للتنفيذ، لا يقول لك والله قاتل ابعث الجواسيس، لابد أن تدرب جنودك، لابد أن تتسلح، لابد أن تختار موقع المعركة، لابد أن تقطع طرق إمدادات العدو، مما يتعلق بأحكام القتال. هذه معروفة وتترك للقائد، لابد بيدرب جنوده ويكون على عدد وفير، وأن يوفر الأسلحة ويختار الموقع، وأن يتجسس على إمكانيات العدو ويقطع عليه طرق الإمدادات ويختار الموقع الذي أمور هذه لا يتناولها القرآن الكريم، يتناول الأحداث. هل يصح أن الله يأمر مجموعة 12 شخصا أن يدخلوا الباب سجدا لأن يتجسسوا؟ هل يعقل هذا؟ بعيدة جدا. يعني القرآن ينزل وبأمر من الله وبنون العظمة ويدخلنا، ثم يكون شنو هذا الأمر؟ ادخلوا سجدا منحنين حتى تتطهروا أمام أهل القرية حتى لا يعرفوكم ويفتضح أمركم. هذا أمر لا يعقل مع تقديرنا للإمام رحمه الله، لا يعقل هذا. والقرآن لا يتناول هذه الأمور الصغيرة، يتناول الأساسيات والمبادئ. فكونه أيضا توك كما سيأتي في حطة يفسرها بتفسير آخر، من الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى هو الأمر، ادخلوا أمر. هل يمكن أن يكون الأمر يكون لمجرد جواسيس لعدد محدود؟ لا، الأمر يكون لأمة. كل الآيات التي مرت تتعلق بأمة بني إسرائيل، كل من لا تتعلق بالأحداث الجزئية ولا التفصيلات اللي هي معروفة وبديهية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.